كما في الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نسأل الله العافية. الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. والمراد بالناس الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم. وأما الكفار الحربيون فإنهم لا يرحمون بل يقتلون، لأن الله تعالى قال في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله تعالى هذه الآية في آية في سورتين من القرآن بهذا اللفظ، بلفظ لا يقل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم بهذا اللفظ. وقال تعالى: ولا يطعون موضع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وكذلك أيضا رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عز وجل للإنسان، لأنه إذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح، وإذا رحم كل شيء ذي روح رحمه الله. قيل: يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرى أجر.